السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه بفتح كثيرا كثيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، فهذا أيها الأخوة من مجالس العروة الوثقى، أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام بأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في اللقاءات الفائتة عن قضية الكحول، وذكرنا أيها الإخوة أن المسألة هي مسألة وفاقية إجماعية على قضية الحرمة، وكذلك هي وفاقية إجماعية على مسألة النجاسة. والكحول هو أم الخمر، أصل الخمر. ووصلنا في الكلام إلى أنه الكلام عن موضوع الكحول بقى بيبقى إيه، سيلي وميثيلي، قلنا هو بيخرج من موضع واحد. فكون ان الميثيلي زي ما بيقول البعض ان هو لا يشرب وانه سام وكذا، فنقول انه اذا سلمنا بهذا القول انه سام، هنقول لا يجوز لك ان تشتري السام لانه فيه ضرر، والضرر ممنوع من المبيع. من شروط المبيع ان يكون طاهرا ليس فيه ضرر راجح، ليس فيه ضرر كبير يعني. ولازم نعرف يا اخوه ان قضيه الوضع السبيرتو في الكحول ولا صابونه ولا حاجه زي كده، الوضع ده هو في الحقيقة هو من التحسينيات، واحنا عارفين ان الامور الشريعة اما ضروريات واما حاجيات واما تحسينيات. التحسينيات بتخدم على الحاجيات، فاذا حصل ان الحاجيات اضرت بسبب التحسينيات بتتلغي. فكده لما قلنا الكلام ده في اللهو واللعب والكورة وكده، من غير تتلغي، فإذا بتتلغي لأن عشان ما تأثرش على الحاجيات، لأن بتخدم عليها. والتحسينيات والحاجيات بتخدم على الضروريات، فإذا وقع فيها ضرر للضروري بيحصل إيه؟ بيحصل بيبقى الفتوى بإلغاء الحاجي لأجل الضروري، مش كده؟ وهكذا الضروريات الأربعة بتخدم على ضرورية الدين، فإذا حصل شيء ضرر للدين بسبب حاجة من الضروريات الأربعة بنعمل إيه؟ لنقدم الدين على هذه الضروريات وتلغى هذه. ولذلك بقى في الجهاد في سبيل الله، وان ربنا سبحانه وتعالى يرغبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يرغبك وقال له هل يرغبك في انك تروح تقتل، يعني حفظ النفس والضروريات، لكن بتوقع عشان ايه؟ حفاظا على الدين. فانا ارجو ان الاخوه يكون عندهم المساله ديت يعني تكون مؤصله بهذه الطريقه. يبقى اذا اذا قلنا الوسام خلاص يبقى هو ضار. طيب بقى إذا قلنا بقى بس الحقيقة إن هذا بيشرب بالفعل، وشهد به أولاد إن هذا بيشربوا فعلا وبيشربوا فعلا وقد يضر به البعض. طيب اللي قالوا بقى إن هو سام، قال لك إنه سام ما تشربوش. طيب وأعمل إيه؟ قال ما تحطوش على جلدك كمان، لأنه بيجيب إيه؟ سرطان في الجلد. يبقى نفس القضية، رجعنا إلى الضرر، مع إنه خارج من موضع واحد وبصفة واحدة لهذا الكحول. وإحنا ذكرنا بقى في اللقاء اللي فات أن العبرة بالصفة وليست بالاسم، كما ذكر الشاطبي وأنكر على أهل الكوفة ومن يسمون النبيذ، يسمون الخمر نبيذ، وقال إن هم غيروا اسمها عشان يستحلوها، لكن ده مش هو صحيح. وأنكر إنكارا شديدا إنكار ابن رجب، اعتبار الإمام أحمد إن هذا الخلاف غير معتبر، إنكار الشاطبي، إنكار ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وقال إن الصفة إنما تكون إيه العبرة في ذلك بالصفة، كلام الشربيني العبرة بالصفة. يبقى أنا يا إخوة عشان خاطر نكشف عن ده هنقول إنه إيه، إنه فيه صفته وفيه اسمه وفيه أيضا المعادلة اللي أخرجته العلمية. طيب بالنسبة بقى للكحوليات المصنعة، اللي هو بيقول لك والله دي حاجات عضوية كيميائية مصنعة ما فيهاش، هي مش كحول. طب هم أولا سموها كحول ليه؟ لابد أن يكون لها شكل من الكحول. ثانيا هل فيها صفة الكحول اللي هي خانقة بتطير باردة جدا لما تحط على تعمل خانقة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحلق وكده؟ هل هذه الصفات موجودة فيه عشان نقدر نسحب عليها حكم الكحول؟ ما تقوليش بقى هو مش ولا لا ليه؟ لأن أنا مش عشان أجربه أشربه، مفيش من اللي يشرب عليا كده، إن عشان أجربه أشربه، لكن أعتمد بعض الصفات، أعتمد الصفات الأخرى عشان أعرف هو ده اللي زال إيه؟ إن هو ده كحول ولا لا. ولذلك يا إخوة بيثبت الحد بالاستنكاء، خلي بالك من الحتة دي، بيثبت الحد بالاستنكاء. يعني إيه؟ يعني لما جه ماعز لما جه النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وقال له رسول الله إني زنيت، فجاء في بعض طرق الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام امر احدا ان يستنكئه. يستنكئه يعني يشم بقه. فيقول لك يمكن يكون شارب خمر فشارب السطل كاننا غنيين وهو مش واعي. يبقى ده ليه بقى؟ هيبقى المسألة اخف لانه ده لما يتجلد عشان الخمر احسن نرجم له حتى الموت لانه كان محصنا رضي الله عنه. فاستنكاه فلم يجد شيئا. خدت بالك من ده؟ كذلك القصه المشهوره عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما جاء له ببعض من شرب الخمر فادعى بعضهم وقال لم اشرب الخمر ولكن كنت جالسا معهم فقط. فاستنكاه رجل فقال صدق يا امير المؤمنين انه لم يشرب الخمر لكن سيدنا عمر عذره فقال به تبدا فانه كان قد جلسهم. وهكذا اللي عايز اقوله لك ان انا ممكن اشم ريحته واعرفه من ريحته زي ما بيتكلم مثلا علماء في المني. فلأ لما تفتح كتب الفقه يقول لك المني رائحته غلاحة البيض مثلا. يبقى انا ممكن اقوم احس بالبلل بس ما اعرفش البلل ده ايه ولا عرق ولا ده ايه بالظبط مش واضح بالنسبه لي فاعرفه بصفه. يقوم اشمه اعرف من رائحته. فهكذا قد اكتبرت مش هقول لك روح اشربه. لكن انا السبرت دوت لان شربه هيبقى حرام لو كان من خمر طبعا. يبقى السبرت الصناعي ده في الصفات دي يبقى نسحب عليها حكم السبرت على طول. لا ما فيهاش الصفات دي خلاص يبقى ما فيش حكم سبرت ولا حاجه. وانا ارجو ان الاخوه يحفظوا هذا الكلام عني جيدا لان احيانا بيختلف الامر مع الاخوه فبيعبروا عنه خطا. بنقول اهو ان ال الكحول الكحول خرج بمعادله واحده من شيء واحد سكر اللي هو عصير الفواكه او عصير الجلوكوز اللي هو بتاع قصب السكر. لما خرج عمل ايه؟ خرج منه الكحول فهو كحول خلاص. بعد كده بيحط عليه دخان يبقى خلي ان احنا نجيب له جاله دلوقتي. لكن عايز اقوله بقى كحول خلاص. لما بقى كحول خرج منه الايثيلي والميثيل يبقى خرج من موضع واحد فبقى هو خلاص له شيء واحد حكم واحد. هتقول انه ضار هقول لك يمنع للضرر لا تشتريه ولا تبيعه لانه ضار. وذكرنا كلام الامام الحسني في المره الدرس اللي فات وقلنا انه قال حتى لو لقى الحرب مع انه مشروع ليه ان يسمم المحارب لكن مع ذلك قال حتى لو لقى الحرب ياخده يستلفه ويصنعه انما يبيعه ويشتري لا لا اذا بقى هو شراءه لا يجوز. ده لو قلنا انه ما بيشربش لكن الحقيقه انه بيشرب وفي ناس بتشرب بالفعل على الواقع. وهذه قاعده كما تعلمون انها قاعده صحيحه كان يحتج بها الائمه على راسهم الشافعي رحمه الله اللي هي قاعده الوجود ان اذا وجد هذا يبقى نقدر نسحب عليه الحكم. فوجد فعلا من يشربه وبتصفل فعلا بيه. طيب الكحول المصنعه بقى ما بنقولش جزما ان هي كلمه واحده لا نكسه ونسحب عليها النجاسه والحرمه لا بنقول اذا كانت فيها صفه الكحول اللي هي تحطه على جسمك يبقى بارد ينتشر ويفوح ويطير بسرعه جدا خانق كانت فيها صفه الكحول لا سيما ان ارباب اللي صنعوه سموه كحول لما يدلك على ان له علاقه بالكحول يبقى اذا كان بهذه الصفه اخذنا عليه الحكم على طول. ما كانش يبقى ايه يبقى مش نفس حكم الكحول يبقى ده يبقى شكل اخر ينظر بقى فيه في موضع ضرر وفي موضع يبقى فيه بحث. طيب يا اخوه الفرع الاخير من هنا لحد ما نلاقيه بقى انت ما تهجمش على المحرم. انت فاكر لما ذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله لما قال ان قد يكون السبب مشروع لكن الفعل لا يكون الا بايه الا بقيد. فاكرين الكلام ده ذكرناه في اول البحث الله واللعب. فقد يكون الا بقيده ولا يصلح ان يقدم على امر لا يعرف حكم ايه على سبب لا يعرف حكم ايه مسببه. ما ينفعش تقدم على امر ما تعرفش حكم اللي جاي. انا لازم اعرف الماده دي ايه عشان اشتريها مش انا بقى نازل اشتري في في في في, في في بتاع ريحه عطور ونزل اشتري في صابون ونزل اشتري في في في في اشياء لم تستحل الريحه لسه موجوده فيها واحنا قلنا شرط ان هو يستحيل استحال واستهلك خلاص يبقى راح امره. انما انت بقى لما تنزل تعمل صابونه تخلوني وانا جنبك يبقى نزل سبرته فيها وفيها في مكوناتها كده يقول لك فيها كحول كده اهو. يبقى الامور دي ينبغي للمسلم ان يجتنبها. وذكرنا ان قضيه الخمر هي قضيه عظيمه عند الله عز وجل وذكرنا لذلك ادله. طيب بقي لنا يا اخوه بقى بقيه المعادله. عصير جلوكوز اللي هو قصب السكر او عصير فواكه بيطلع منه الكحول بيطلع يضيفوا اضافات عضويه للكحول يخلوه يبقى خل بقى. خلي بالك ان ده برضو من المفاهيم اللي هيخش معانا بقى في الجمله طالما اتكلمنا في الموضوع. يعني احنا قلنا في الاول ان ده ملوش علاقه باصل الدين خلي بالك. لكن ايه اللي دخلنا فيه بقى لما اتكلمنا عن اللحوم اللي بقت ليها علاقه باصل الدين ليه؟ ايوه شاطر بقى ليها علاقه باصل الدين اللي بقى فيه رده والعياذ بالله فده من احكام الرده على الارض. فاذا دخلنا في المطعومات يبقى بالمره من نافله القول نقول وده بيسميه العلماء جواب الحكيم عارف لما الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه فقال رسول الله إن قومي يركب البحر ولا يكون معنا ماء للشرب فكيف نتوضأ يا رسول الله؟ فقال فما تقول في ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماء الحل ميتاته، هو سأل على الوضوء بس، فقال الحل ميتاته ليه؟ لأنك هتحتاج لده برضو بعد كده. فعشان كده بقى إذا اتكلمنا عن المصومات ناخد ده بالجملة عشان لو أشكل مع الإخوان في مسألة يعني ده علاقته بأصل الدين، لا ملوش علاقة بأصل الدين طبعا، اللحمة هي اللي ليها علاقة بأصل الدين عشان الردة صلى الله عليه، لكن ده من جملة المطعومات اللي يتطهر بها الموحد. طيب بقيت المعدة بيحط زي ما قلنا مواد عضوية على السبيرتو يحوله، بيحط مواد على الكحول يحوله الخل. هذه العملية مر معنا في الأحاديث لما قيل يا رسول الله إن قال رسول الله ان هناك خمر الايتام، فهل يحل لنا ان احنا ناخذها او كده؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام نهاهم عنها ومعناها الايتام، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قالوا طب نخليها نتخذها خلل؟ قال لا اريقوها. ولذلك هنا قال لك لا ما تبقاش خليها. بص يا اخوه وانا هقول لك طريقه صناعه الخل، ما انت هتقول لي طب انا عندي الحديث نعمل ده من الخل، واتفق اهل العلم على ان الخل مباح. طب احنا جايبينه منين ده؟ فهقول لك المساله الخل الحقيقي بيتعمل ازاي، اللي هو الخل اللي هو الطاهر يعني بيتعمل ازاي، ولو ما فيهوش محرك خلاص. لكن اللي عايز اقوله لك هنا هو اللي عايزين نقوله دلوقتي هو موضوع المحظور فيه. المحظور هو بيجيب العصير، العصير بيتحول يبقى سبيرتو، يحط عليه حاجة عشان يخليه يبقى سبيرتو، يمسك السبيرتو ده يحط عليه حاجة يخليه خل. العملية دي لما تحط عليه حاجة سواء بيحط ملح بيحط بصل كان زمان بيحطه كده، بعد كده بيحط بشرة خشب في مسامات إلى غير ذلك. إذا حصل ده نقول إيه؟ نقول لا ده الكلام ده لازم. ليه؟ لأن العملية دي منهي عنها. بقى فيها قرنين دلوقتي وعايزك تركز معايا كويس قوي في اللي حصل. بقى فيها مسالتين، مساله الحرمه ومساله النجاسه برضه. خلي بالكوا يا اخوه بقى ايه اللي حصل. اللي حصل انه جاب الكحول وحط فيه بصلايه مثلا، حط جبنه بصل يعني عشان يتحول خل بسرعه. فلما حط الكحول هو بيسميه بعض الشغل الخل محتوى اللي هو بيعمل يجيب الخمر ويحط عليها حاجه بيجيبها عشان نيه التخليل، مش هو جايبها يشربها ولا حاجه. فبيسموها الخمر الخل المحترمه، وغير ده من اهل العلم بينكروا عنها زي ما سمعنا عن ابن تيميه رحمه الله اللي قال ده صحيح قول احمد وعبد الله المرقي ان انكر ده. الشاهد هو مش كده بقى، الشاهد هو ايه؟ لما بيحط البصله بتعمل ايه؟ بتحط في الخمره اللي هي ايه نكسه. خلي بالك البصله بتشرب الخمره او النشاره الخشب بتشرب جزء من الخمره، بتبدا الخمره تتحلل. الخمره دي يا اخو بتستحل خلي تبقى ماده ثانيه خالص فعلا، ولذلك هي مطهره. زي ما هقول لك الطريقه بقى بتبقى هي طهره ازاي بناكلها. فهي الخمره دلوقتي نكسه بتتحول لخل فعلا، كل جزيئاتها بتتحول لخل. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل لما جت نشاره الخشب موجوده او البصله موجوده شربت الكحول. لما شربت الكحول بدا عمليه التحول تحصل، وهو بيتحول كل ما تتحول كميه من الخمره الى خل تتنجس. ليه؟ لان عندي البصل شارب وخل. يعني لو مثلا احنا دلوقتي صورنا ان برميل الخمر ده مثلا فيه 1000 مللي مثلا 1000 مللي خمر مثلا، ال 1000 مللي دول هم بيتحولوا كل جزئيه من الملي بتتحول تبقى خل، ولا ده بتبقى حلال تستحيل على طول بتبقى شيء اخر اللي هو الخل. بوجود البصله او الملح او نشاره الخشب او غيره من الحاجات اللي بيحطوها بتاخد النجاسه وتحتفظ بيها، الكميه تيجي تتحول تقوم منجساها، هي تتحول لخل فعلا بس يبقى حمل النجاسه بس. خدت بالك من المساله دي؟ الشرح ده انا بجيبه منين؟ ده شرح الشربيني لخلاص الاقناع، ذكر ده مثال البصل، قال كده ارجع له في الاقناع هتلاقيه قال الكلام ده في البصل والمغني وفي غيره يعني، هتلاقيه قال الكلام ده في الايه؟ في البصل. ولذلك صارت العمليه التحويل منهي عنه، فصارت محرمه بالاجماع عند بعض اهل العلم. خلي بالك بقى ادله ده ايه بقى؟ زي ما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تكون خلا، وذكر ابن قدامه رحمه الله في المغني ان عمر رضي الله عنه وقف على المنبر بمشهد من الصحابه وقال لا تفسدوا هذه الخمر بأيديكم، ولكن دعوها يفسدها الله عز وجل. فما أفسدها الله عز وجل يتخلص الأثار. من أفسدت أنت بيدك يبقى أصل يجوز، من أفسدت أنت بيدك يبقى غير جائز زمن يا عمو. عرفت بقى؟ يبقى طيب لو احنا دلوقتي استقلنا دي وقلنا احكامها ايه، هقول لك وانت بتروح حضرتك تشتري الخل، لو احنا قلنا ان خلاص هو اتحول بقى خل وبقى طاهر وكل حاجه، انا بشتري الخل بشتري حاجه وحاجه، لانه محرم شرعا ان يتحول الخل كده الخمر الى خل بفعل فاعل. انت بتقول ايه دلوقتي؟ لكن انت لو عملت كده ثاني حاجه زي ما ذكرنا الحديث، يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه انا كده اشتريت اعنت على محرم، دخل في شمل المحرمات وانا اعنت عليه فاثمت معه. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وانا حديث خبيث بقى الايه اللي من دعا الى هدى الى غير ذلك. طيب الكلام ده مجمع عليه عند بعض اهل العلم اجماع، بعض اهل العلم اجماع. ليه بقى؟ قال ابن خزيمه في المغني رحمه الله: والاجماع عندنا هو اجماع الصحابه. لا اجماع الصحابه اجماع قوي جدا يتواتر بقى اليه. فالاجماع عندنا هو اجماع الصحابه. طب الاجماع ده ايه يا اخوه؟ الاجماع ده ايه؟ الاجماع ده اجماع سكوت. خلي بالك من المساله دي. والاجماع السكوتي يصح عند الاصوليين امتى؟ لما يكون القول خرج بمحضر من العلماء وبلغ العلماء وامتنعوا عن معارضه هذا القول اختيارا. مفيش حد مكره ولا تعبان ولا عنده حد ضغط عليه ولا حاجه، امتنع عنه اختيار. سيدنا عمر قالوا في محضر من الصحابه بل اكابر الصحابه وبلغهم ولم يعترض عليه معترض. لذلك ابن قدامه ذكر فيه الاجماع. ابن تيميه ذكر فيه الخلاف، لكن قال ايه؟ قال ان الراجح هو كلام الراجح من ذلك هو ايه؟ انه اذا قصد الى الخمر فيصير هذا وقع في النهي. قال رحمه الله في الفتاوى: واتفقوا على ان الخمر اذا انقلبت بفعل ما دون بفعل ما يقصد لا لا بفعل يعني بفعل من لم يقصد صاحبها بدون قصد صاحبها صارت وصارت خلا انها تطهر. هذا اجماع. وطبعا ده بيدلك على انها ايه؟ على ان تنبه كل النجاسه واذا ما تشرف عليه. طيب وبعدها لهم فيها اذا قصد التخليل نزاع وتفصيل. والصحيح انه اذا قصد تخليلها لا تظهر بحال كما ثبت ذلك لما صح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها، وكان حدها معصيه وصارت والمعصيه لا تكون سلاحا بالنعم. ده كلامه رحمه الله من الفتاوى. شفت ازاي؟ وخلي بالك من كلام تنال ايه؟ قال والصحيح انه اذا قصد تخليلها تظهر بحال. عارف لا تدخل بحال يعني ايه؟ يعني ابن تيميه بيؤيد الاجماع، عشان كده ذكر قول عمر روايه انها اجماع. فكان القول الاخر ده ايه؟ عشان كده قلت لك دع الاقوال بقى. القول الاخر ده ايه؟ يعني غايه ما نقول لو يعني وقفنا على حلو ده ايه؟ يبقى ضعيف، لا يجوز الفتوى به، والا قد يكون شاذا مخالفا للاجماع. طيب اذا كان الامر كذلك نعمل ايه بقى عشان نشوف قضيه الخل دي يا اخوانا؟ طيب هقول لك الطريقه الصحيحه بتاعت الخل اللي قالها غير واحد من اهل العلم، وممكن تراجعها في كتاب سبل السلام للصنعاني رحمه الله. الخل بيتعمل زي يا اخوه، بتجيب العصير وتحطه في برميل او حاجه وتطمر عليه وتسكت بقى خلاص. حطه واسكت كده، بيقعد قرابه 45 يوم تقريبا حاجه زي كده. هو بيمر بالمرحله المسكر لوحده وبيتحول لوحده يبقى خل بدون ما تحط فيه اي حاجه. هو الواحد بيحصل كده. وعليه يحصل ايه؟ اللي هو الخل الطاهر بقى، الخل في وش الشاب. وانا عايز اقول لك الخل ده انا صنعته بنفسي. عملته بنفسي كده، كان في التفاح شويه تفاح وتحطهم في ازازه وتقفل وتخرج ازازه فوق كده عشان خاطر ما تنفجرش ولا حاجه، وتفضل سايبها 45 يوم تقريبا الى ان ترى ان الخل طلع بالطريقه دي. طيب احنا لو عملنا حاجه سريعه، في البعض بيقول لك لا هو ممكن يمر بمرحله كيميائيه سريعه جدا جدا، نحط عليه حاجه سريعه جدا ما يعديش يبقى خل. مش ممكن. ليه انا بقول كده؟ ليه؟ لان المعادلات العلميه بتقول كده، والتقريرات الشرعيه قبل المعادلات العلميه بتكلمني على كده، بتقول ان ما تحولش الخمر الخل بيلقى شيء فيها. يبقى كده كان الامر ايه؟ كان الامر مش هينفع يبقى الخل خل الا اذا تحول من الخمر، لكن يطلع يقفز من العصير يبقى خل على طول، مفيش كلام. لا مدلول الشرعي ولا المدلول الايه؟ الكيميائي الموجود. لكن ممكن يحطوا ماده متقدمه يبقى سريع جدا بسرعه 5 ثواني. اه ممكن قوي ان دوت يحصل. يبقى كده خدت بالك من قضيه الخل، وعايزك برضو ما تنساش قضيه الايه، قضيه الكحول الصناعي، عشان ما تنساش احنا ما قلناش فيه في الكحول الصناعي ان لا حكمه هو خمره، قلنا اذا ثبتت فيه الصفات يبقى زي الخمر، ما ثبتتش فيه الصفات يبقى ندور له بقى نشوف هو ده مضرته ايه. العلماء يتكلموا فيه اللي هم متخصصين يقولوا لنا ده مضرته ايه منفعته ايه، ونبدا نتكلم الحاسه الايه المضره والمنفعه. نسال الله عز وجل يقول الاخوه ان يطعمنا واياكم حلالا بلالا. والى هنا يعني يعتبر ان احنا اوشكنا على الانتهاء على المسائل التي دخل فيها الارجاء. احنا قلنا المسائل عندنا المتعلقه باصل دي قسمين، قسم فيه الارجاء وقسم فيه الغلو. احنا اوشكنا يعني عندنا شويه يعني بعض فروع كده ممكن ان شاء الله بشكل سريع، وندخل بقى منه على قضيه ان شاء الله عز وجل المسائل التي وقع فيها الغلو، وقع فيها بقى ان هو اعتبر الناقد والمكفر بدون معتبر، لكن هذا ما نزيل عليه ان شاء الله عز وجل في المجلس الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا دعى بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهن لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.